اي من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداعي مسرعين الى نداء المنادي يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا يوم عسر، ما مقدار هذا اليوم؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ أما مقدار هذا اليوم فيقول فيه مولانا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهر الزيت الذي يغلي، وتكون الجبال كالعهن الصوف الذي لم يغزل، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل صديق صديقه. إن الأمة تلقى ولدها في ساحة الحساب فتقول له: يا بني لقد كان بطني لك وعاء، وكان حجري لك وطاء، وكان ثدي لك سقاء، أمعك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول لها ولدها: يا أماه ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكين. ويلقى الولد والده فيقول: يا أبتاه لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، أمعك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول له أبوه: يا بني ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكو. اقرأوا قوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. مثقلة، نفس مثقلة، نفس في شهرها التاسع، امرأة حامل في شهرها التاسع تعاني من آلام الحمل ما تعاني، هل يستطيع أحد غيرها أن يحمل عنها حملها؟ هل تستطيع أنثى غيرها أن تحمل عنها حملها وتأخذ ما في بطنها؟ كذلك القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الشعب أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هذا اليوم يبدأ من النفخة الأولى، يموت العباد جميعا. بعد النفخة الأولى تمضي 40 عاما، ثم ينفخ الصرافيل النفخة الثانية، وتبدأ القيامة من النفخة الثانية، وتستمر هذه اللحظة 50,000 سنة. تمر على العصاة ثقيلة، عندما تأتي السماء بدخان مبين تشوى فيه رؤوس العصاة، اما المؤمنون الصالحون فتمر عليهم 50,000 سنة كما يصلي احدهم ركعتين لله رب العالمين. وينتهي هذا اليوم بدخول اهل الجنة الجنة، وبدخول اهل النار النار. ينادي مناد بين الجنة والنار: يا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. اللهم اجعلها لنا جنة ونعيما. ايها الاخوة الاعزاء، واراني على عتبة القيامة وقد بلغت القلوب الحناجر وزاغت الابصار وارتجفت القلوب، اراني وكأني اسمع نداء الملك لمن الملك اليوم. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا، وانا الحي الذي لا اموت. انا الحي الذي لا اموت. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ايها السادة الاعزاء، واسمحوا لي ان اودع نبي الله محمد، لارفع الستار في لقاء قادم اذا اذن الله عن نبي الله نوح. ايها الاخوة الاماجد، عقارب الساعة تهمس في اذني: لقد طال بك المقام فعد. واعود بحضراتكم من هنالك حيث انشقاق القمر واقتراب الساعة، الى هنا حيث الامام الباقلاني وبطريرك الروم وقيام الساعة، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، يوجه الينا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هذا النداء، يقول عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإنما أصدر بهذا الحديث الشريف لنداء جاءني من مدينة الإسكندرية أن هناك صراعا يوشك أن يحتدم بين من ومن؟ بين شباب المسلمين في كليات الطب هناك. لماذا الصراع؟ على خلافات فرعية، على خلافات فرعية. هؤلاء سموا أنفسهم باسم، وأولئك سموا أنفسهم باسم آخر. هؤلاء جماعة الإخوان، وأولئك جماعة السلفيين، وأولئك جماعة الصوفيين، وهؤلاء جماعة الخلفيين. وأوشك النزاع أن يحتدم، واشتبك الفريقان، وكل منهم يقول لا إله إلا الله. يا معشر السادة، إن الإسلام لم يستطع أحد أن يضربه من الخارج أبدا. في مكة لم يستطع المشركون أن يهدموا كلمة لا إله إلا الله. ذهبوا إلى أبي طالب وشكوا إليه ابن أخيه محمدا، وقالوا له يا أبا طالب، إن ابن أخيك تفه أحلامنا وعاب آلهتنا، فاحزم الأمر بيننا وبينه. وجاء أبو طالب بسيدنا محمد وقال له يا ابن أخي اترك هؤلاء القوم وشأنهم. فماذا قال سيدنا محمد؟ قال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال له أبو طالب يا ابن أخي والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لم يستطيعوا ان يغيروا كلمة التوحيد في مكة. وهاجر الرسول وتحرك معسكر الشرك يوم بدر، وهزم معسكر الشرك، هزم في جميع الغزوات التي تحرك فيها الى معسكر التوحيد، هزم. وانتهى دور المشركين فجاء دور اليهود. امرأة مسلمة ذهبت الى سوق المدينة فاذا بيهودي يضع دبوسا في طرف ثوبها وهي لا تدري، ويعلق الدبوس في اعلى ثوبها عند قفاها وهي غير شاعرة. فلما قامت من مجلسها انكشفت عورتها امام الناس، فنادت بأعلى صوتها ومحمدا. ومحمدا. فماذا صنع الرسول؟ اليهود عروا امرأة مسلمة. هل يتفاوض معه؟ لماذا عريتموها؟ هل يطبع العلاقات معه؟ نحن اخوة، انتم اولاد اسحاق ونحن اولاد اسماعيل. هل يصعصع الرأس امامهم؟ لا لا، اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرده. ماذا يفعل الحبيب؟ لقد اقسم يمينا قال فيه: والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. انظار حربي شديد اللهجة: امامكم 15 يوما تستعدون فيها للرحيل من المدينة. ان تلكأتم وكسرتم الامر فلن يفصل بيني وبينكم الا الله وضرب السيف. وقبل ان تمضي المدة كان اليهود قد رحلوا. اليهود عروا امرأة في فجر الاسلام، وفي القرن العشرين هم الذين عروا نساء المسلمين. الميني جيب والميكرو جيب والسوبر ميني والميني ميني ميني جيب، كريستيان ديور ومحلات الازياء في باريس. اليهود هم اليهود في باريس، مدينة النور، عاصمة العراق. ويذهب احد الكاتبين عندنا، كاتب كبير بلغ من السن 84 سنة، يذهب الى باريس ثم يعود الى القاهرة. اتدرون ماذا قال في رحلته في باريس؟ قال: لقد رأيت الجنس هناك يمارس بدون انفعال، امر عادي، ورأيت هناك شيئا يسمى الزواج الجماعي، اشتراكية الجنس، هذا يتزوج امرأة هذا وهذا يأخذ امرأة هذا، ولا حرج، يتبادلون الزوجات. الكاتب الكبير صاحب الروايات والقصص الفارغ يعود من باريس الى القاهرة معجبا بالجنس هناك، معجبا بالزواج الجماعي. كاتب بلغ من الكبر عتيا وشاب شعره ورهن عظمه، واذا شاب شعر العبد نادى عليه الله وقال: يا عبدي شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك ورهن عظمك، استحي مني فاني استحي منك. استحي مني فاني استحي منك. احب الطائعين، وحبي للشاب الطائع اشد، واحب المتواضعين، وحبي للغني المتواضع اشد، واحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم اشد، وابغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي اشد، وابغض المتكبرين، وبغضي للفقير المتكبر اشد، وابغض البخلاء، وبغضي للغني البخيل اشد. كاتب كبير: احتفلت الاسكندرية بعيد ميلاده، يعود من باريس سيحجبوا. لماذا؟ بطائرات الميراج، بالاقمار الصناعية، في المحركات الميراجية التي سرقتها اسرائيل وصنعتها في تل ابيب. محجبا بماذا؟ بالقنابل الذرية التي تملك اسرائيل منها 20 قنبلة ذرية. معجبا بماذا؟ بالزواج الجماعي. معجبا بالزنا. معجبا بالدعارة. معجبا بما يغضب الله. ألم تسمع قول الحبيب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ يرتفع عنه الايمان اذا زنى، يرتفع عنه الايمان. معجبا بماذا؟ بالجنس يمارس هناك. اتريد ان تنقل الينا تلك الاوبئة الى القاهرة، الى عاصمة الازهر، الى بلد الاسلام؟ تريد ان تنقل هذا الى شباب مصر؟ والله الذي رفع السماء بلا عمل، لقد اسفت الاسف كله وانا استمع الى هذا النبأ. اسمعوه، بعثة من وزارة السياحة، من وزارة السياحة ذهبت الى السويد. لماذا؟ لتعاين على شاطئ الخليج مكانا تقيم فيه 4 قرى للاسكان. لا، اذا لماذا؟ للغراء، للغراء. ولما ذهب الحج حافظ سلامة الى محافظ السويد، لما ذهب الاخ حافظ سلامة وهو رئيس جمعية اسلامية هناك في السويد، ذهب الى المحافظ وناشده الله الا يوافق على تلك الفكرة المحطمة. قرى للغراء، للغراء، والناظر والمنظور في النار. قال له مدير البعثة: ولماذا نراك غاضبا؟ لقد اقمنا قرية هناك للغراء في محافظة البحر الاحمر بالقرب من مدينة الغردقة. لماذا الغضب كله؟ لماذا؟ كرا للغراء. والله يقول: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. اليهود عروا امرأة في صدر الاسلام وعروا نساء المسلمين في القرن العشرين. كاتب كبير يفخر بالزواج الجماعي. ماذا تريدون من شبابنا؟ ماذا تريدون من فتياتنا؟ ماذا تريدون من بيوتنا؟ ان المؤرخ البريطاني العالمي ارنولد توينبي يقول: لقد عاشرت وعاصرت 21 مدنية على وجه الارض كلها بادت وهلكت بسبب الجن، بسبب المرأة. واقرأوا التاريخ عن الامبراطورية الرومانية وعن الامبراطورية الاغريقية وعن امبراطورية فرنسا. عندما ركعت امام المدفعية الهتلرية ركعت لماذا؟ بسبب انها ذابت في الجنس والخمر. ايها المسلمون الاعزاء، الاسلام لا يمكن ان يؤتى من الداخل ابدا، انما الاسلام يؤتى من خارجه. وطرد اليهود من المدينة وجاء دور النصارى في امبراطورية الروم، فهزمهم خالد بن الوليد في موقعة اليرموك، وبعض النصارى جاء دور المجوس فهزمهم خالد وسعد بن ابي وقاص والنعمان بن مقرن. فماذا عنا في هذه الايام؟ شباب مسلم يتصارع بسبب ماذا؟ بسبب ماذا الصراع؟ قام الاخوان فعلقوا مجلة الدعوة في كلية الطب، فقام السلفيون تمزقوها ودار الصراع بينهم. وانا واثق ان الفتنة قد جاءت من خارج الجماعات، جاءت من خارج الجماعات، لان في مصر سفارة لاسرائيل، واليهود هم اليهود، اليهود لن يهدأوا، اليهود لن يهدأوا عن الفتن. ان عبد الله بن سبا كان يهوديا فتظاهر بالاسلام، ولما دخل الاسلام كذبا ألف جمعية سرية بدأت بمقتل من؟ بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قتل عمر وهو يصلي الفجر بالمسلمين، وبعدما قتل عمر لم يقف عبد الله بن سبأ عند حده، قتل عثمان وهو يقرأ القرآن عند الفجر ولم يقف، ذهبوا الى علي بن ابي طالب في الكوفة وهو يصلي الفجر في اليوم السابع عشر من رمضان فقتلوه وهو يصلي الفجر. وثارت الفتن، ثارت الفتن حتى انتهت ولم تنتهي، انتهت ظاهرا ولم تنتهي باطنا، وما زال اليهود يدبرون. يا شباب الاسلام، ليس هناك في الاسلام احزاب، وليس هناك في الاسلام عصبيات، ان ربنا واحد، وان كتابنا واحد، وان نبينا واحد، نعمل فيما اتفقنا عليه وهو كثير، ويعظى بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهو قليل، وهو قليل. إلام الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض، وتبدون العداوة والخصام، وتبدون العداوة والخصام. أيها المسلمون الأعزاء، جماعات وفرق. وازداد عجبي عندما جاءني احد الرجال ومعه ابنه، ودخل الوالد محطما لا يقوى على جمع انفاسه المتناثرة، وقال لي: هذا هو ابني، اسأله لماذا ترك التعليم. وجلست مع التلميذ وهو في الثانية الثانوية، وكان ترتيبه الاول، وسألته: لماذا يا بني تركت التعليم؟ فقال لي: لان التعليم حرام. وذهبت من المدرسة الى اين بعدما هجرت التعليم والمدرسة؟ قال: اعمل نجارا مسلحا. قلت له: التعليم حرام في شريعة الاسلام وليس حراما في شريعة النصارى؟ هل تركت النصارى التعليم؟ هل سمعتم عن نصراني ترك التعليم؟ لا. والاسلام الذي يقول لرسوله وقل رب زدني علما. ابناؤه يتركون التعليم، التعليم حرام، واذا كان التعليم حراما فلماذا قال الله لرسوله وقل رب زدني علما وقال لرسوله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. قائما بالقسط، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة. ورأيت في يده كتابا يزيد على 500 صفحة. ما هذا الكتاب يا بني؟ قال كتاب في التوحيد. قلت له وهل التوحيد يمنع من تعليمك في المدرسة؟ قال الذي اعلمه ان التعليم حرام. حرام، سبحان الله. ماذا تفهم في هذا الكتاب يا بني؟ ماذا تعلم عن التوحيد يا بني؟ قل لي ما هو التوحيد. فسكت، لم يستطع ان يقول ما هو التوحيد. فقلت له يا بني التوحيد هو افراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وافعالا. اتفهم في اللغة شيئا؟ لغة القرآن ولغة الحديث ولغة الاسلام اتفهم منها شيئا؟ قال سلمي. قلت له ما هو المفرد؟ للمفرد 4 معاني، في باب الكلام معنى، وفي باب الاعراب معنى، وفي باب الخبر معنى، وفي باب المنادى معنى. اتستطيع ان تعرف لي ما هو المفرد؟ فكت. لا يعلم عن القرآن شيئا ولا عن الاسلام شيئا، ولكن اعلم ان في مصر فرقة، هذه الفرقة اخذت علومها عن الكتب ولم تأخذها عن استاذ، وهذا هو الخطر بعينه، هو الخطر بعينه. قالوا له ان التعليم حرام فهجر التعليم وهجر المدرسة. واذا كنا سنحرم التعليم على ابنائنا فان الانبا شنود على اتم الاستعداد ان يأخذ المقاعد كلها منا. ديننا يحرم التعليم مع ان الحبيب يقول العلماء ورثة الانبياء والعلم كله مطلوب، علم الدين مطلوب وعلم الاحياء مطلوب وعلم الرياضة مطلوب وعلم الكيمياء مطلوب وعلم الطبيعة مطلوب. لولا الكيمياء ما صنعنا الاسلحة التي نجاهد بها في سبيل الله، لولا الاحياء ما وقفنا على قدرة الواحد الديان جل جلاله، لولا الرياضة ما علمنا عدد السنين والحساب، لولا الطبيعة ما عرفنا الكهرباء والمغناطيس. ان الله امرنا ان نتعلم العلم كله. يا معشر الاخوة، وفرقة اخرى تقول ان الصلاة في المساجد حرام. الصلاة في المساجد حرام. ولقد جاءني بعض الطلبة من احدى الكليات يوم الاربعاء وقالوا ان الصلاة في المساجد حرام. من الذي قال هذا الكلام؟ من الكتاب ام من السنة؟ ان الكتاب يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. والرسول يقول اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. تشهد له بالإيمان، فكيف تكون الصلاة في المساجد حراما والله تبارك وتعالى حكم لأهلها بالإيمان، والرسول قال لأصحابها بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لك بكل خطوة خطوتها إلى المسجد رفع درجة وحط خطيئة وكتابة حسنة، والملائكة وراءك يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا ما جلست في المسجد وانتظرت الصلاة فكأنك في صلاة حتى تفرغ من الصلاة ما دمت تنتظر الصلاة، فكيف تكون المساجد الصلاة فيها حرام؟ إن هذا مخطط خطير لتخريب المساجد، وذاك مخطط خطير لتخريب التعليم، والدولة غافلة تزيع على الناس ما يفسد أخلاقهم ويحطم أبناءهم، والامتحانات على الأبواب. فهل اتقت الدولة ربها في تلاميذنا وفي أولادنا؟ لا تقصر المباريات إلا أيام الامتحان، لا تقصر الأفلام إلا أيام الامتحان. لو كانت الدولة تخشى الله وتتقي الله فلماذا لا تزيع على الأولاد علوما وتعلمهم دروسا وتنادي عليهم بدل تحديد الناس؟ انظر حولك، الاختيار لك. وكلما دعت الدولة الى تحديد النسل كلما زاد الله النسل. امرأة في اسيوط تلد 6 اطفال في بطن واحد، امرأة في بني سويف تلد 5 اطفال في بطن واحد، امرأة في الزقازيق تلد 4 اطفال في بطن واحد، والكل في صحة جيدة والحمد لله رب العالمين. من الذي يمسك بمفاتيح الارزاق؟ اخبرني احد الناس فقال لي كانت زوجتي تتعاطى حبوب منع الحمل لمدة 3 سنين وشاء الله ان تنسى الحبوب ليلة، ويكون في هذه الليلة حمل، وجاء موعد الوضع فجاءت الحكيمة لتولدها وانا واقف خارج الحجرة، فقالت الحكيمة بماذا تسمي المولود؟ فقلت محمدا. وبعد 5 دقائق وبماذا تسمي الثاني؟ فقلت احمد. وبعد 5 دقائق وبماذا تسمي الثالث؟ فقلت مصطفى. 3 مولودين في ربع ساعة، 3 سماوات عوضها الله في ربع ساعة. من الذي يخلق؟ من الذي يخلق؟ من الذي يرزق؟ وأقسم بالله غير حانث، لقد جاءتني رسالة من مدينة المنصورة، يقسم صاحبها بالله ان امرأته كانت تتعاطى حبوب منع الحمل وشاء الله لها ان تلد، ولما نزل المولود نزل مطبقا يديه كأنه يخشى ان يفتحهما لان فيهما سرا، ولما فتحت يدي المولود اللتين كانتا مطبقتين رأيت في كل يد حبتين لمنع الحمل سليمتين. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلا تتعبوا أنفسكم لا يملك ميزان الخلق إلا الله إلا الله. لا تتعبوا أنفسكم بتحديد الناس فكل نسمة شاء الله لها أن تخلق لابد أن تخلق. فإذا كانت أرزاقكم ضيقة يا حكام مصر فاعلموا ان المعاصي تزيل النعم. كيف يوسع الله الارزاق وشارع الهرم يعلن الحرب على الله والرسول يقول بشر الزاني بالفقر بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. كيف يوسع الله الارزاق والخمارات مفتوحة آناء الليل وأطراف النهار. كيف يوسع الله الأرزاق والقمار يمارس وسفك الدماء يمارس والكذب يمارس. بدلا من تحديد النسل وجهوا التلاميذ إلى الامتحانات. أذيعوا هذه الشعارات بدلا من انظر حولك أو انظر خلفك أو الاختيار لك او ذنبك على جنبك. قولوا للتلاميذ قرب الامتحان يوم يكرم المرء فيه او يهان يوم يظهر فيه المجد من الكسلان. يا شباب الاسلام لا تختلفوا ليس هناك صوفي وسلفي كلنا مسلمون. ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين المسلمين. إلهنا واحد وكتابنا واحد وربنا واحد ونبينا واحد. ألا اختلف على الفرعيات وإسرائيل تتربص بنا. إن القنابل عندما تنفي لن تفرق بين إخواني ولا سلفي ولا صوفي ولا خلفي. تتوجه إلى كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشيوعية والصليبية والصهيونية تريد قضاء على الاسلام. لا تختلفوا يا شباب محمد لا تختلفوا. وحدوا صفوفكم واعلوا كلمة التوحيد بينكم. اللهم تولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ووحد صفوفنا. ايها الاخوة الاعزاء اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.